سؤال. السلام عليكم. للزينة مكتوب عليها القرآنية؟ قلنا أن لا يصلح، لا ينبغي. يقول يضع آيات من القرآن للزينة، يعلقها في الجدار، لا ينبغي. واضح؟ إحنا أصل المسألة، أصل المسألة هي اتخاذ ما ليس سببا لرفع البلاء أو دفعه. وضربنا أمثلة من تلك الأمثلة، كان يأخذ مصحف، النسخة الصغيرة هذه، في نسخة صغيرة جدا كذا يطبعونها طبع صغير، ويعلقها في السيارة، هذا لا يجوز. وإن كان القرآن في ذاته مشروع لكنه لا يجوز، لأنه اتخذ ما ليس بسبب سببا، والعلة أنه شارك الله في الحكم. وكذلك أن يضع بعض العبارات على السيارة مثل ما شاء الله تبارك الله لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا لا يجوز، لا يجوز. هذا يأخذ حكم التمائم. واضح؟ هذا يأخذ حكم التمائم، لا يجوز. أيضا كان يعلق أو يكتب على جدران المنزل، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وفي المحلات أو في المشاريع التجارية عموما ما شاء الله، هذه كلها لا تجوز، هذه من باب تعليق تمائم، لا يجوز. سأل زميلكم قال هل يصلح أن يشغل القرآن في البيت وما أحد يستمع له؟ طبعا الجزم بعدم الجواز أو بالجواز يعني يعاد فيه لأهل العلم، ويعني أنا وقفت على بعض الفتاوى للمشايخ، يعني بعضهم جوزه من وجه وبعضهم حرمه من وجه. لكن إذا كان الإنسان يشغل هذا التسجيل لأجل طرد الشياطين فهي لا تزور الشياطين، وإن كان من باب البركة، وأن هذا يعني أن المسلم قال البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن، أي فإن شاء هذا لا بأس به. فبعض البيوت فيها ناس لا يعني لا يحسنون قراءة القرآن، ما يحسنون قراءة القرآن، فيبقى لعل إن شاء الله من بركة. عموما الأفضل تركه، والإنسان الحمد لله يعني يفتح الله عز وجل عليه ويتعلم القراءة ويقرأ بنفسه. لكن بعض الناس يكون يبني مشروع مثلا، يبني عمارة، يحط مسجل عند العمارة في الليل والنهار شغال، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. هنتكلم عن مسألة تشغيل القرآن في البيت، يعني بعض الناس يشغل إذاعة القرآن أو القرآن شغال مباشرة على طول، الحرم هذا الإذاعة هذه اللي تبث في الحرم مباشرة، إذا دخل سمع وإذا خرج ما سمع، فهذه إن شاء الله لا بأس بها. لكن تبقى يعني هذه متعلقة بنية الفاعل، الشخص الفاعل هذا إيش نيته. واضح؟ أيضا يعني مما يأخذ حكم التمائم، بعض الناس يعلق رأس ذئب أو رأس حمار لطرد الشياطين، وهذه لا تجوز، هذه من باب تعليق التمائم، وأن اعتقد أنها سبب يعني مؤثر فهذا شرك أصغر. وأيضا يدخل في مسألة التماثيل، وفي مسألة أن هذا البيت لا يدخله الملائكة، وإن كان يعني يعتقد أنها تنفع وتضر وأنها تطرد الشياطين فعلا، تطردها فعلا، هذا شرك أكبر، لأن طرد الشياطين هذا يعني لا يكون إلا بأمر الله وإذنه. نعم، حتى والقرآن، القرآن يعني يطرد الشياطين لكن بإذن الله عز وجل. وكم من ناس قد يتلبس بإيجان، واضح، يتلبس بإيجان أو شيطان وتقرع القرآن ولا يخرج، لأن الله لم يأذن. البقرة نعم تخرج جن الشياطين، والرقية تخرج، لكن قد لا يأذن الله عز وجل لسبب مانع، إما في نفس الراقي أو في نفس المرقي أو في نفس التلاوة، أو الله عز وجل أجل لها أجلا محددا، أو الله عز وجل أراد هذا العبد أن يبقى يعني في هذا الابتلاء حتى يكفر عنه. واضح؟ طيب بس لو كان صار يعلق ما شاء مثلا السيارات أو أيوة قلت ما يجوز. لا لو كان يعلق مثلا الباب لوحده يقول تذكر ما شاء الله، لا ما يجوز، حتى من باب التذكير ما يجوز. انت ليش وضعتها؟ تعال للسبب، يعني واحد يشتري سياره جديده مثلا ويكتب عليها اللوحه هذه ما شاء الله تبارك الله، قال عشان الناس يتذكرون، ما يجوز. انت ليش وضعتها؟ انت ايش قصدك؟ خايف عليها من العين؟ ها ما يجوز، ما يجوز. هذا تعليق التمائم قولا واحدا، ما يجوز. ايضا تضع أول ما يشتري سيارة يروح يشتري فيها مصحف يحط فيها، ما يجوز. لكن لو كان هو رايح الدرس ولا رايح التحفيظ ونسي المصحف في السيارة ويوم أخذه ويوم نسي، هذا لا بأس، يتبقى في النية. لكن بعض الناس يعلق مثلا دعاء السفر يعلقه للتذكر، هذا إن شاء الله لا بأس به. أيضا أذكار الخروج والدخول من المنزل والمسجد هذه لا بأس بها، لكن يعلق على باب المنزل مثلا ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله أذكر الله، هذا لا تجوز. أيضا من الأشياء اللي ننبه عليها في مسألة دفع العين، الصح أن الإنسان يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا يقول اللهم صل على النبي. بعض الناس إذا شاف شيء قال اللهم صل على النبي، هذا صل على الله ما صل على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا واحد يقول كذا قل صل على النبي، لا لا مو صل على النبي، يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا أمر. ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، واضح صح؟ طيب احنا خرجنا بقاعدة، خرجنا بقاعدة اتخاذ أي سبب لم يشرعه الله، اتخاذ أي سبب لم يشرعه الله ولم يثبت في التجربة الصحيحة فهو شرك أصغر، واضح؟ أما إذا اعتقده فهو شرك أكبر، اعتقد أنه ينفع يضر من دون الله. أنا في أمر أريد أن أنبه عليه في الفصل، إذا أنا تكلمت أو كنت أكلم أحد أرجو الاستماع، بعض الطلاب يكون عنده استشكال فيسأل زميل اللي بجواره، لا يسأل زميله، يسألني أنا، يسألني أنا لأنه بتشتت زيه وتشتت الطلاب. أيضا في بعض المداخلات عليكم السلام، جميل أن تؤجل بعد الحصة، يعني مثلا أنا أضرب مثال أحد يضرب مثال ثاني، لا أجل مثالك بعد الحصة حتى ما نتشعب حتى نستطيع أن ننتهي. أما سؤال في نفس الشرح فلا بأس به، لكن السؤال يكون لي أنا، يسأل الطائي ويسألني أنا مباشرة، واضح؟ نعم. أنا من اتخذ سببا لم يشرعه الله ولم يثبت في التجربة الصحيحة فهو شرك أصغر. خلي يا شيخ أنا يعني تبقت مع زملائك بس أنت جيت متأخر، أي ضريبة متأخر، فتبقت معهم خلاص لا يكتبون حتى بس يعني يجتمع الذهن على طيب. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الكلام اللي ذكرناه خمسة أدلة، طيب بس بسرعة كذا نعيدها. عندنا الأسباب نوعان، إيش وإيش أسباب؟ ماذا؟ شرعية. لا أول فوق. عندنا الأسباب، أسباب صحيحة أسباب غير صحيحة. ناتي عند الصحيحة تنقسم إلى قسمين، ها؟ أيوة. لا الشرعية، كيف نأخذ الشرعية هذه من أين؟ من كتاب أو السنة. والثانية حسية أو كونية أو قدرية من التجربة، سواء من قلنا مثل الشرعية مثل ماذا؟ من القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين، يا أيها الناس قد جاءتكم علمة من ربكم وشفاء لما في الصدور، العسل فيه شفاء للناس، الحبة السوداء، زي الزيتون، الرقية، زمزم، هذه كلها يعني دل الدليل عليها. أسباب شرعية حسية أو قدرية أو كونية، مثل البنادول، ها مثل البنادول، مثل الليمون للزكام، الشربة، المرقة للزكام، هذه الأشياء اللي جرت العادة فيها. طيب قلنا ما هو الضابط، ما هو الضابط في الأسباب الشرعية التي ثبتت بالتجربة؟ قلنا الآن طبعا أيضا قلنا أن السبب الشرعي لا يعرف أنه صحيح إلا بأمرين، الأمر الأول الشرع كتاب السنة، والثاني التجربة، وهناك أمرين لا بد أن تكون هناك علاقة بين السبب المسبب، والأمر الثاني أن يكون سبب مشروعا في ذاته. السحر قد يرفع البلاء ويدفعه لكنه لا يجوز، واضح؟ انتهينا من الأسباب الشرعية. الأسباب الصحيحة، الأسباب غير الصحيحة لها حالان، الحالة الأولى أن تكون شركا أكبر إذا اعتقد أنها تنفع تضر من دون الله عز وجل، سواء كان السبب موجود مثل مثلا القرآن، لو اعتقد أن القرآن ينفع يضر من دون الله هذا شرك أكبر، لو اعتقد أن العسل ينفع يضر من دون الله هذا شرك أكبر، لا بد أن يعتقد أنه سبب فقط عليه أن يفعله، وأما النتيجة فهي بيد الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي يأذن بشفاء العبد أو لا يأذن. وقلنا الحالة الثانية أن يقع برا، أطلع أنت بيها برا بسرعة، الثاني بسرعة الثاني أن يكون حاله واقعا في الشرك الأصغر وهي حالين يعني أو حال واحدة فقط، أن يعتقد ما ليس سببا بسبب. وضربنا عليها أمثلة، مثلا عند سخونة يعلق خيط أو يلبس خاتم يعني إلى غير ذلك. طيب الآن خلاص هذا باختصار ما أتينا عليه. الآن الشيخ اقرأ لنا الدليل الأول. قلنا الآن يعني هذا المقصود الترجمة بيان أن من الشرك لبس حلقة وخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه. الآن الشيخ سيأتي بخمسة أدلة يدلل بها على مقصود الترجمة. يلا يا شيخ اقرأ الدليل الأول. قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى وقول الله تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل كنت كاشفة ضره. الآية نعم الشاهد أن كل معبود من دون الله لا ينفع ولا يضر، لا يدفع الضر ولا يجلب الخير، أي معبود من دون الله عز وجل لا يملك هذه الخاصية. واضح. والدلالة على المقصود هو هذا السؤال أو الاستفهام الإنكاري، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني بضر هل هن كاشفات ضره. من هن؟ أقصد ماذا؟ أقصد الآلهة الأصنام. هل هن كاشفات ضره؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم قل لهم يا محمد أنا، أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لو أصابني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنا لو أصابني ضر هل ترفعونه عني أو تدفعونه أو تكشفونه عني؟ لا، بل هذه لا تستطيع أن تنفع نفسها. لو يعني إبراهيم عليه السلام ضرب مثلا ضربها وكسرها ما استطاعت أن تحمي أنفسها. واضح. فهي لا تستطيع أن ترفعه أو ترفع الضرر عن نفسها أو تجلبه، فضلا عن أن تأتي به لغيرها أو تدفع الضرر عن غيرها. طيب الدليل اللي بعده. طبعا الشيخ هنا استدل بآية في بدليل على الشرك الأكبر، قل رأيتم إن أرادني الله بذر هل هن كاشفات الضر أو أرادني رحمة هل هن ممسكات رحمتي. وقد استدل الصحابة بالشرك الأكبر على الشرك الأصغر لاشتراك كونهما يتضمنان جعل شيء من حق الله لغيره. فهذا الذي أشرك شركا أصغر وعلق حلقة أو حلقة أو خيط، فهذا جعل نفسه مشرعا وأتى بأسباب لم يسببها الله عز وجل ولم يشرعها. طيب أعطينا الدليل الثاني. قال رحمه الله عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده عليه الصلاة والسلام رجلا في يده حقة من صفر، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أبقيت أبدا. يا ممتاز. عمران بن حسين رضي الله عنه هو أبوه صحابيان، وهو صحابي معروف أسلم والده أسلم يوم خيبر وتوفي سنة 50، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، والحلقة قطعة من حديد، صفر النحاس. وطبعا في رواية تدل على أن هذا الشخص الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه عمران، وأبهمها في رواية، وفي رواية لم يبهمها. في رواية أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رآني. واضح. فقال ما هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أولا سأله قال ما هذه؟ قال من الواهنة. الواهنة مرض يصيب العضد أو الكتف قديما، فكانوا يلبسون هذه له اللي هي الحلقة، يعتقدون أنها ترفع هذا الضرر أو تدفعه. فقال ما هذه؟ قال من، فقال انزعها. ما قال انزعها، أي انزعها بقوة، اتركها، اعجل في ذلك الأمر، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي لا تزيدك إلا ضعفا. لأن الشخص إذا اعتمد على شيء غير مشروع فيتعلق بوهم، يتعلق بوهم، فهذا الوهم لن يذهب عنه اللي هو الواهنة. والأمر الآخر أنه يبقى قلبه متعلق بها، إن نزلت تعب وأن لبسها. لذلك بعض المرضى يعني يعني يكون علاجهم نفسيا أكثر من حسي. يعني أنت طيب، أنت بنت مريض، بعض كبار السن لازم يكون عنده مرض يعني عضال أو مرض يعني مهلك، فالأفضل أن لا يخبر، لأن بعض الناس إذا عرف حقيقة المرض يهلك. فما بالك إذا الإنسان تعلق بما ليس بسبب. قال فإنها لا تزيد كلامه، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. عندنا هنا يعني في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر الأول طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ سأل، ما هذه؟ استفصل عن حال السائل، فقال من الواهنة، قامت عليه الحجة، عرف السبب الحقيقي لها، فقال إنها لا تزيد، فإنك لو مت عليك ما أفلحت أبدا. يا شوف النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يعذر الصحابي بالجهل، لم يعذره بالجهل، لأن هذه المسائل لا يجهل في مثلها، واضح لا يجهل في مثلها. طيب طبعا هذا الحديث قال رواه أحمد بسند لا بأس به، هذا الحديث ضعيف، ضعفه الألباني، ولكن هنالك مسألة ننبه عليها، أن في بعض كتب العقائد عند أهل الإسلام، عند أهل السنة والجماعة والسلف، نجد يستجهدون بأحاديث ضعيفة، واضح يستجهدون بأحاديث ضعيفة، فهذا الحديث أو غيره، الحديث يكون ضعيفا في سنده لكن معناه صحيح، والمصنف يأتي بهذا الحديث لدلالة واضحة مطابقة للترجمة أو لاشتهاره عند أهل العلم، لكن المهم أنه لا يوجد أي باب إلا وعليه دليل ثابت من القرآن أو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي باب ذكر من أبواب الاعتقاد، الاعتقاد ما يعني ما تأتي المسائل عليها إلا من أدلة صحيحة، لكن في الأبواب والتصنيف قد يؤتى بالأحاديث الضعيفة، واحد تكون دلالتها القوية ومطابقتها للترجمة، مقصود الترجمة أعلى، أو تكون هي مشهورة عند أهل العلم فيؤتى بهذا الحديث، واضح. طيب أعطينا الحديث الثالث. قال أصلف رحمه الله وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا، من تعلق تتيمة فلا أتم الله له، ومن تعلق وجعة فلا وجع الله له، وفي لفظ من تعلق تتيمة فقد أشرك. أيوة، أيضا في أمر قبل ما انتقل، قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. الفلاح هو الفوز، والمقصود به الفلاح والفوز، الفوز بالجنة، وهنا يعني له معنيان، نفي الفلاح معنيان، المعنى الأول امتناع حصول مع وجود تلك التعاليق، يعني من علق تميمة، هذا المعنى الأول، امتنع دخوله الجنة. متى يكون هذا؟ إذا اعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله ومات ولم يتب، واضح؟ فهذا امتناع من دخول الجنة، دخول الجنة ممنوع، واضح؟ إذا علق تميمة واعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله فوقع في الشرك الأكبر ثم لم يتب، واضح؟ والثاني امتناع حصول، يعني امتناع حصول مع وجود تلك التعاليق، الأمر الثاني امتناع حصول دخول الجنة مع تلك التعاليق، وهذه إذا وقع في الشرك الأصغر، والآخر اللي هو امتناع حصول، امتناع تبعيد حصول، أي أن حصوله على هذه الغاية وهو دخول الجنة سيكون بعيدا. ما هذا البعد؟ أن يؤخر في النار فيعذب ثم يدخل الجنة، أما المشرك بالله شرك أصغر فمآله إلى الجنة، الشرك الأصغر مآله إلى الجنة، واضح؟ لكن الامتناع هنا فإنك لو مت عليك ما أفلحت أبدا، امتناع الفلاح وامتناع حصول، أي تبعيد حصولك، أنك سيكون بينك وبينها بعد، إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، نسأل الله أن يجعلنا منها الجنة، وتعلق أحد هذه التمائم واعتقد أنها سوه ليست سببا لكن اعتقد أن النافع والضار هو الله، فإن شاء الله عز وجل عذبه ابتداء ففاته الفلاح الكامل، والعياذ بالله من هذه الحال، واضح؟ طيب اقرأ لنا طبعا. والمقصود المقصود من هذا الحديث هو التخويف مما وقع. لك الله خير. طيب طيب جزاك الله خير. دقيقة قدمة. طيب أبشر جزاك الله خير. فالمقصود من هذا الحديث هو التخويف مما وقع فيه هذا الرجل بتبعيد حصوله على الفلاح من تلك التعاليق. طيب الدليلين الأخيرين فلا أتم الله له ولا ودع الله له تأتي بمعنى خبر أي أنه لن يكون في راحة. من تعلق بتميمة لن يكون في راحة ولن يكون في هناء. أو يكون دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام عليكم السلام وبركاته. أي يكون دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا أذاقه الله الراحة أي يعامله الله بنقيض قصده. ومن تعلق به فلا أتم الله له أي لا أتم الله له أمره. قد تأتي بمعنى خبر وقد تأتي بمعنى دعاء. الحديث الأخير أن حذيفة بن اليمان رأى رجلا في ذي حلقة من الصبح فقطعها خيط من الحمى عفوا خيط من الحمى صح أيوة قطعوا هذا من باب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر إذا كان إنسان قادر ومراتب الأمر من المنكر تعرفونها ثلاثة بيده ثم بلسانه ثم بقلبه وقطع هذه وقال وما يؤمن أكثر بالله إلا هو مشركون استدل بالشرك الأكبر على الشرك الأصغر. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. بإذن الله عز وجل غدا بعد العشاء نكمل وأعطيكم الأسئلة حقت هذا الباب ومن كان عنده سؤال يؤجل يكتبه والحصة القادمة إن شاء الله نجاوب عليه. بارك الله فيكم وأسعدكم وحفظكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ما لوش